وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. هذا يسمونه التركيب منصوبا على الإثبات، يعني منصوب على إثبات الصفات، فيزعمون أو يعتمدون على نفي الصفات لأنها تستلزم، لأن إثبات الصفات يستلزم التركيب، كما يقول الآخرون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. لكن هذه الشبهة عن شبهة التركيب هي مشهورة عند الفلاسفة، وأخذها من أخذها عنهم المتكلمين، لكن الأصل أنها شبهة الفلاسفة كابن سينا وأضرابه. يقول إن تعدد الصفات يستلزم التركيب، أي يستلزم أن يكون الله مركب. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان، بلغت حجارته الحصون فهدت الشرفات، فهدت الشرفات واستولت على الجدران. هذا فيه في الحقيقة قد يقال ليس الأمر كذلك، بل لم تؤثر، الحق وقائم ثابت ولم يضرون الإيمان وأصول الإيمان وما أخبر الله به في الكتاب، لم يضروه شيء، فهو يعني سعي باطل وشبهات داحرة موجودة. ففي هذا التصوير فيه عندي تأمل، يعني كون هذا المنجنيق انهم بلغوا به ان دمروا اصول الاسلام ودمروا به يعني اعتقاد اهل السنه في اثبات الصفات، هذا عندي فيه نظر. نعم. لله. قال رحمه الله تعالى: بلغت حجارته الحصون فهدت، يعني أنه يبلغ وليس من جنيقا سهلا، لكن سيبين المؤلف رحمه الله أن أثره ضعيف. هذا الحصن الذي نصبه على معاقل الإيمان صار سلما للكفار ينكرون به ما ثبت بالتواتر، فمثلا أهل التخيل أنكروا حقائق الإيمان باليوم الآخر مستندين بذلك إلى العلة التي أنكر بها أهل التعطيل صفات الله، لأنهم يقولون إن الإيمان باليوم الآخر لا يقبله العقل، فهم يقولون من يحيي العظام وهي رميم، والذين أنكروا صفات الله قالوا إن العقل لا يقبلها أيضا، وإذا كان لا يقبلها فإننا لا نثبتها. فصار هذا المنجنيق الذي نصبوه على معاقل الإيمان سلما للكفار يستندون إليه في كفرهم. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوا حتى عيروا قصدا على الحصن العظيم الشان. في نسخة عبروا، في نسخة عبروا هنا عيروا، عيروا نحوه تقايله عيروا. يقول ينظر في التعليق على الهرمس يمكن يعبر عنها ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن، بين أهل الحصن وأطوهم على العدوان. يعني هذا مثال للمنافقين الذين مالوا أهل الباطل وأيدوهم وصاروا شوكة في حروف إخوانهم، وهذا شأن المنافقين، هم أعوان الكفار في داخل الصف الإسلامي. ومن البرية

فالمتكلمون قالوا عن الروح إنها جزء من البدن أو إنها الدم أو إنها الريح المتردد في البدن، وقالوا أقاويل كلها يجعلونها من جنس هذا البدن. والفلاسفة قالوا إن الروح ليس إنها قديمة وإنها ليست داخل البدن ولا خارج البدن ولا داخل العالم ولا خارجه، وقالوا فيها نظير قوله في رب العالمين. والكل غالب. فلما ذكر الشيخ القولين في التدبيرية وغيرها قال وكلا القولين خطأ، قول الفلاسفة وقول المتكلمين. والحق أن الروح شيء قائم بنفسه تتصل بالبدن وتنفصل عنه وتصعد وتهبط وتنعم وتعذب ولا حياة تخصها، فلها شأن عظيم، ليست عرضا كما قال من قال من المتكلمين، بل هي حقيقة موجودة قائمة بنفسها، تذهب وتجي وتتصل وتنفصل وتنعم وتعذب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قولهم عن الروح لا داخل فينا ولا هي خارج عنا، هل هناك أحد تبع الفلاسفة في ذلك من أهل البدع؟ ما أعرف، ما أعرف، لكن قالوا ما يشبهه في قولهم إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارج. أما في الروح فلا أعلم أحد جرى على طريقة الفلاسفة في الروح. قالوا إنها عرض، وإذا كانت عرض معناها يعني أنها إذا فارقت البدن تكون معلومة لا موجودة. وكل هذا يقتضي اضطراب الناس في شأنه، الناس مضطربون في الروح اضطرابا شديدا، والعصمة في لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة دلت على أن الروح لها وجود يخصها قائمة بنفسها، ويعني قائمة بنفسها لها وجود استقلالي، يعني ليست مشروطة في وجود البدن، بل بعد فراقها عن البدن هي موجودة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مدار كلام الفلاسفة في التوحيد والصفات كله على نفس التركيب؟ هذه شبهة من شبهاته، هذه شبهة من شبهاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعتزلة هم الذين أخذوا دليل التركيب عن الفلاسفة؟ المعتزلة وغيره، كل من ينفي الصفات فإنه يستعيد كل ما يدعم مذهبه كما هي العادة في الناس. العادة في الناس أن كل من انتحل نحله فإنه يتسلح بكل ما يساعد على يساعد ويساند قوله ومذهبه. يظهر ان المعتزلة وغيره، بل ولا شاعر. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: هل لفظ التركيب من الالفاظ المجمله؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن تعلق الروح بالإنسان له خمسة أحوال. ذكرته عن ابن القيم، أنا ما قلت بنفسي. ابن القيم ذكر هذا في كتاب الروح، إن للروح تعلق بالإنسان خمسة أنواع من التعلق. ذكرته. نعم. أو يطلب ذكرها.

ذكرت بعض الأشياء ثم قالت وأشعر بالندم الكبير لما فعلته ولبعد التام عن الله، فهل يغفر الله لي وكيف أكفر عن ذنوبي؟ يغفر الله من تاب الله عليه، والتوبة هي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، ثلاثة شروط. الندم هذا حاصل النفي، والإقلاع أيضا حاصل إن شاء الله بترك هذه الأحوال والأعمال وبالمحافظة على الصلاة والعزم في القلب على عدم العودة في تلك الحال السيئة. فسأل ربك الثبات واستقيمي على هذا التوجه الطيب، فسأل الله بثبت رؤية ثبتك الله على الهدى، وإذا صاحت منك التوبة غفر الله لك. كل الذين تبوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا خرج الشخص من بيته وهو ينوي العمرة وتجاوز ميقات وادي المحرم للتنزه وبعده سيعود للطائف ثم بعد يومين سيحرم للعمرة، فهل عليه شيء في تجاوزه الميقات؟ تجاوز الميقات لا للعمرة، تجاوزه لمتعة تمشى. تجاوز الميقات لمن جاء يريد أن يدخل في العمرة ثم تجاوز الميقات، هذا نقول غلط. يا عليك أن لا تتجاوز الميقات إلا محرما ملبيا داخلا في العمرة. أما لو كنت في أصل نية الميقات تتمشى وتمشيت وطرأت تجاوز الميقات وأنت سترجع للطائف، هذا ليس بالتجاوز. إذا رجعت تريد مكة لتؤدي العمرة فهنا نقول لا تطيع الميقات إلا محرما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الإحرام نية الدخول في النسك؟ نعم، النية الدخول في النسك هو الإحرام، لا للتجاوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.